واعرفوا ما كان عليه سلفكم وما كان عليه الصحابة وما فهموه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف بعد ذلك تريدنا أن نعيش بدون تميز؟ أن نعيش حياة المياع والضياع؟ أن يتميز صاحب السنة وأن يعرف صاحب السنة من صاحب البدعة في الأخذ والتدريس والمحاضرة والتأليف. اشتري كتاب اسأل عنه صاحب السنة، اشتري كتاب اسمع شريطة اسأل عن صاحب السنة، أريد أحضر محاضرة اسأل عن صاحب السنة. فمن قال لك لا تسأل واحضر وإذا عرفت شرا فدع، هذا ضيع والله ضيع. هذا إنك إذا ما كنت عارف تميز بين الحق والشر إذا تعال تحاضر بداله. أنت اللي قلت المحاضرة بدل عنه وإنك تسأل بدل ما تروح. أنت ما بعت إلا لتتلقى لأنك متعلم عامي. كيف يقول لك أميز؟ كيف تميز؟ إذا بلغت درجة التمييز، درجة التمييز هي درجة العلماء. إذا قد بلغت درجة التمييز إلى أبو نزل له وأنت المحاضرة أنت. بعدين قلت لك عامي ما بلغت درجة التمييز، إذا كيف يقول لك تميز؟ هذا عرفني غريبة. والله ما نصح عنه. إذا فلا بد أن يتميز. هذه وظيفة العلم. فلا تأتيني بعد ذلك درجة ابن حرير في العلم واسع الاطلاع، لكنه ليس عنده فرقان تحضر الدرس عنده 10 سنوات. لا تعرف أصحاب السنة من أصحاب البدعة ولا دعاة السنة من دعاة البدعة. أقسم لك بالله أن هذا ما قام بمقتضى العلم. أقسم لك بالله أن هذا ما قام بمقتضى العلم ولا بمقصود العلم من تمييز الحق والباطل، وتمييز دعاة الحق من دعاة الباطل، وتمييز أهل السنة من أهل البدعة، وتمييز الهدى من الضلال. النبي عليه الصلاة والسلام ما لحق الوقت الأعلى إلا وقد عيز ذلك كله. فمن خالف طريقه فليس لورثته على الحق الحق. العلماء الذين ورثوا حديث أبي الدرداء أنهم ورثة الأنبياء، هؤلاء هم الذين ميزوا كما ميز، وفصلوا كما فصل، وأوضحوا الطريق للناس كما أوضح. يقول عليه الصلاة والسلام كما روى الشافعي في مسنده وغيره: ما من خير يقربكم إلى الله أو يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد دللتكم عليه، وما من شر يقربكم إلى النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد حذرتكم. هكذا فليكن ورثته من بعده. من أراد الوراثة الحقيقية فليكن مميزا بالناس بين الحق والباطل، بين ما يوجب دخول النار وما ليس كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إياكم محدثات الأمور، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. الذي لا يقوم بهذه الوراثة فليعلم من الآن وليعلم نفسه أنه ليس على صراط محمد صلى الله عليه وسلم.